الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا خير. قال رحمه الله تعالى في باب حكم صيد الحرم: وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. قدم هذا وأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا ماء زمزم. لا ماء زمزم يعني فلا يكره، يعني فلا يكره إخراجه إلى الحل، فلا يكره إخراجه إلى الحل. وجه ذلك وقف. وجه ذلك أنه الماء يستخلف، يعني إذا أخذ من الماء فإن زمزم عينا معينا، إذا ذهب ماء فإنه يأتي مكانه ماء، بينما التراب والحصى وكذا لو أخرج فإنه لا يأتي مكانه شيء. وأيضا روي عن عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي وغيره أنها فعلت ذلك، يعني أنها أخذت من زمزم اصطحبت معها ورفعت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يفعله. ثم قال: ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. هذه المسألة جاء بها الشيخ هنا فقط يعني لمناسبة ذكر نقل التراب إلى خارج المكان الذي هو فيه، نقل التراب إلى خارج المكان الذي هو فيه، وإلا فإن يعني أحكام المساجد في الأصل لا تذكر تفاصيلها في هذا الموضع في الكتب الأخرى، وإنما تذكر في موضع آخر. أي فكر أنت في هذا إلى الدرس القادم نشوف أين تذكر أحكام المساجد في كتب الأخرى. لا من ضمن أبواب الفقه. لا تفاصيل وأحكامها تذكر في موضوع آخر تبحثون عنه إن شاء الله. قالوا: يحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. يعني هنا الشيخ يقول لك مناسبة هذا كذلك ننبهك إلى أن تراب المساجد الذي هو فيها، يعني التراب الذي تفرش به المساجد، فيكون في القديم أن يكون أرض المسجد تراب أو حصباء وكذا، فيقول يكره إخراج تراب المساجد وطيبها، يعني الطيب الذي جعل فيها، سواء استعمل في شيء من جدرانها وغيره أو أبقي فيها. يقول يحرم إخراجه منها للتبرك وغيره، يعني لا تظن أنت أن سبب التحريم فقط هو ما يتعلق بأن بعض الناس قد يعتقد البركة في عين هذه الأشياء التي جعلت في المسجد فيصطحبها معه خارجه، وإنما التحريم عام سواء كان هذا المقصود أو غير المقصود. يعني حتى لو واحد ما عجبه مثلا طيب المسجد، عجبه طيب المسجد فقال ما شاء الله هذا رائحة طيبة وريد أخذ منه للبيت، طيب للبيت، يقول هذا محرم ولو لم يعتقد تبركا ولا شيء. السبب أن هذا موقوف على المسجد، السبب أن هذا موقوف على المسجد، وليجري هذا يحرم إخراجه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم صيد حرم المدينة. ويحرم صيد حرم المدينة. هنا الشيخ بدأ بمبحث آخر متعلق بهذا الباب، باب صيد الحرم، وهو الأحكام المتعلقة بصيد حرم المدينة، مسائل حرم المدينة عموما، مسائل حرم المدينة عموما صيدا وغيره. والمدينة لها حرم وله أحكام، جملتها شبيهة بالأحكام التي تقدمت معك في حرم مكة، ولكن ثم فروق ستلاحظ إن شاء الله واحدا واحدا. الأول في قوله: ويحرم صيد حرم المدينة. ويحرم صيد حرم المدينة، وهذا هل هو موافق لأحكام حرم مكة ولا مخالف؟ موافق صح؟ نعم، من جهة الحكم التكليفي موافق، من جهة الحكم التكليفي موافق، فيحرم صيد حرم المدينة كما يحرم صيد حرم مكة. اكتب: لكن لا يكون ميتا. وش الذي لا يكون ميتا؟ صيد حرم المدينة. يعني هذا تنبيه على أنه صيد حرم مكة يكون ميتا، مثل صيد المحرم، فإنه تقدم لك أن صيد المحرم لا يجوز إلا لمن له أكل الميتة. لا يجوز أن يأكل من إلا من له أكل الميتة المضطر فقط. فكذلك صيد حرم مكة، أما حرم المدينة فلا يكون ميتة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا صاد حماما داخل حرم المدينة وذبحه فأكله، فلا نقول إنه أكل ميتة، ذكاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. وأما لو كان هذا في حرم مكة فإن الذكاة لا تحله، فإن الذكاة لا تحله. هذا حديث علي رضي الله عنه: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثوب، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن يقطع أو أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا. هذا الحديث فيه ذكر أن المدينة حراما، قال المدينة حراما، وفي بعض ألفاظ الحديث قال المدينة حرم. فهذه هي الفائدة التي لأجلها الشيخ جاء بهذا الحديث، أن المدينة حرم. وفيه أيضا فائدة أخرى وهي تحديد حرم المدينة، تحديد حرم المدينة في قوله ما بين عائر إلى ثوب، ما بين عائر إلى ثوب، وهذا أحد ألفاظ الحديث. ثم لفظ آخر للحديث وهو المتفق عليه قوله ما بين عير إلى ثوب بدل عائر، عير، والمقصود شيء واحد، المقصود جبل واحد. سيأتيك بعد قليل إن شاء الله بيان هذا الجبل وما يتعلق. المدينة الحرام ما بين عائر إلى ثوب. ثم أشار إلى شيء من مسائل هذا الحرم في الحديث، قال لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، الخلاء هو الرطب من الكلب، يعني العشب، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. فقوله لا يختلى خلاها هذا موافق لمسائل حرم مكة في الجملة، وسيأتيك بعد قليل مزيد. قال ولا ينفر صيدها، لاحظ أنه لم يقل لا يقتل صيدها، وإنما قال لا ينفر، يعني أنت منهي حتى عن ملاحقة الصيد فقط، تنفير الصيد مثل ما يفعل بعض الناس في تنفير الحمام أطفال عند الحرم، فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه. يقول النووي رحمه الله إنه نبه بذلك، يعني بذكر الأدنى على الأعلى، فإذا كان مجرد التنفير منهي عنه فالقتل والاصطياد من باب أولى. قال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة، ولا يصلح أن يقطع منها أو أن تقطع كما في بعض النسخ منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. هذا قوله إلا أن يعلف رجل بعيرة هذا استثناء، هذا استثناء مما ذكر. وهذا الحديث كما قال الشيخ رواه أبو داود، يعني رواه أبو داود بتمامه، يعني رواه أبو داود بتمامه، وإلا فإن صدره قد ورد في غير ما حديث في الصحيحين: المدينة حرام أو حرم ما بين عير إلى ثور أو ما بين عير إلى ثور، هذا متفق عليه. قال الشيخ ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها، ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. هذا موافق لأحكام حرم مكة ولا مخالف؟ مخالف. مخالف، فيكون هذا هو الفرق الثاني، فيكون هذا هو الفرق رقم 3 أنه لا جزاء فيه، وهذا قول جمهور العلماء. قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. ثم قال ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم، لما تقدم، وش اللي تقدم لي في الحديث؟ قال إلا أن يعلف رجل بعيرا. وهذا أيضا تستطيع أن تقول إنه فرق ثالث، هذا هو الفرق الثالث، فإنه لم يتقدم لك في حرم مكة الاستثناء في الاحتشاش، وإن كان يجوز رعي البهائم في حرم مكة مثل رعي الهدي وكذا، لكن الاحتشاش لا. فهذا هو الفرق الثالث. قالوا يباح اتخاذ آلة الحرف ونحوها كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة. هذا هو الفرق الرابع. هذا هو الفرق الرابع، أنه يباح اتخاذ آلة الحرف ونحوها من شجر حرم المدينة. آلة الحرف يعني الآلة التي تحرث بها الأرض، تعرفون يتخذون شيء من الأخشاب ثم تسحبه بعض البهائم، هذه آلة الحرف. ونحوه، قال ونحوه، ثم مثل الشيخ قال كالمساند وآلة الرحل. فهذه أي شيء يعني يحتاج إلى صنعه، يحتاج إلى خشب الشجر في صنعه في حرم المدينة فإنه يجوز. فقوله ونحوه، ونحوه يعني نحوه مما تدعو إليه الحاجة كما في شرح المنتهى. ثم قال ما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إن أصحاب عملك وأصحاب نضحك وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا. فقال القائمتان والمسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء، والمسند عود البكر. هذا الحديث أشار في الحاشي عندك أنهم لم يقفوا عليه في المسند، ولاحظ كيف العبارة، قال لم نقف عليه في مسند الإمام أحمد، كذا؟ هذا أحسن بكثير مما تجد في بعض الكتب مما قال هذا ليس في مسند أحمد، قوله لم نقف عليه هذا أحسن، لأنه أحيانا توجد نسخ للكتاب روايات للكتاب فيكون بعضها قد وصل وبعضها لم يصل، بعضها وقفت عليها أنت وبعضها لم تقف عليه، فالأحسن ولدك في العبارة أن يقال مثل هذا. على كل حال هو قال أخرجه ابن عدي في الكامل، وكذلك أخرجه الطبراني وغيره. قال لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إن أصحاب عمري وأصحاب نضح. نضح تعرف النضح؟ نعم. ها؟ نعم، يعني الاستقاء بالدواب، استقاء بالدواب إخراج الماء من باطن الأرض بالدواب والحوال. وهذا تقدم لك ما سقي بالنضح إيش؟ نص العشر الزكاة. قالوا إننا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم جملة من الأشياء أنه يجوز لهم أن يأخذوها، يجوز لهم أن يأخذوها من شجر المدينة، وهذه كلها يجمعها معنى الحاجة، كلها يجمعها معنى الحاجة. فقال القائمة الثانية والوسادة والعارضة والمسند، كل هذه الأشياء مما تستعمل في الآبار، أعرضها لك الآن إن شاء الله تعالى. لكن أريد أن أنبهك على شيء وهو قوله والمسند. المسند هكذا هو في جميع نسخ الروض، المسند بالنون، ولعل الصواب المسد وليس المسند. مر بك ذكر المسد سابقا؟ كم رقم عبد الرحمن؟ 10-12. مر بك ذكر المسد سابقا؟ في جيدها حبل المسد، هذا نفس المراد. والمسد في جيدها حبل المسد، يعني حبل من ليف. هذا المذكور في كتاب الله تعالى وهو المراد، هو المراد. يقول الخطابي في غريب الحديث قول المسد أصله الليف، المسد أصله الليف، ولا أراه عن الليف بعينه خصوصا دون غيره، يعني في الحديث هذا، وإنما هو كل ما يمسد به حبل من نبات ولحاء وشجر ونحوه. طيب، هو يقول لك، يقول لك إن المراد ليس خصوص الليف، وإنما حتى لو استعمل من غير الليف، لكن نفس هذا، نفس هذا الذي يدور عليه، تدور عليه البكرة، فإنه مراد، فإنه مراد هنا، وسيتضح لك بصورة إن شاء الله تعالى. طيب، يمكن واحد يطفي النور، صالح. إيه، أول شيء أرجع الزوم، أرجع الزوم شوية قاسم. ألو، يظهر، تظهر الصورة هذه، بس لا تنسى المدرس، لا يذهب المدرس، ها، حتى نكمل ويكون في الصورة. طيب، جيد كذا يا قاسم؟ نعم. هذا الحديث قال القائمتان، القائمتان، ما القائمتان؟ القائمتان هاتان، هاتان القائمتان، والعارضة اسم على مسمى معترضة. طيب، القائمتان والعارضة والوسادة، الوسادة هي هذه، الوسادة هي هذه وليست التي تنام عليها. طيب، هذه وسادة، وسادة يتكى عليها، هذا يتكى، يعني الخشب القائم يتكى على، على هذا. ما الذي بقي؟ ها؟ أي الذي بقي؟ المسد. المسد هو هذا، هذا الذي تدور عليه البكرة، تدور عليه البكرة، وهذا الذي يعني يوضح لك معنى كلام الخطابي قبل قليل لما قال إنه لا يختص بالليف، لأنه هذا في الغالب إنما يتخذ من خشب. طيب، لكنه يستعمل، يستعمل، قد يستعمل ليف، وقد يستعمل، قد يستعمل خشبا، ويستعمل غير ذلك. فعلى كل حال المراد أنه هذا مستثنى، يعني هذه الأخشاب، هذه الأخشاب مستثنى. ما سبب الاستثناء؟ الحاجة. سبب الاستثناء الحاجة. طيب، قال الشيخ، خل خلنا بس، قال ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. من أدخلها صيدا، أدخلها، أدخل ماذا؟ حرم المدينة، حرم المدينة، فله إمساكه وذبحه، فله إمساكه وذبحه. وهذا تستطيع أن تقول هذا هو الفرق الخامس، فرق خامس. أن من أدخلها صيدا فإن له أن يمسكه ويذبحه. وحينئذ، حينئذ تعرف أن هؤلاء الناس الذين يأتون بالطيور فيبيعونها داخل المدينة، يأتون بها من خارج كما في سوق الطيور مثلا، ويبيعونها في داخل المدينة، نقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بينما في مكة يقع إشكال، في مكة يقع إشكال، لأن من أدخل صيدا مكة فإن عليه أن يطلقه، فإن عليه أن يطلقه. ولعله مر بك سابقا في السنة ما يعرف منه هذا، يعني يعرف منه أنه لا بأس أن يديم إمساكه، وهو حديث أنس في شأن أخيه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير نغر كار يلعب به، نوع من العصافير والبلابل. طيب، فقالوا هذا، هذا محمول على شيء قد اصطيد خارجه، خارج، خارج المدينة، يعني جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى. ثم قال وحرمها بريد في بريد، حرمها يعني حرم المدينة، هذا، هذا قدره بريد في بريد. هل مر بكم البريد سابقا؟ نعم. ها، وين، أين مر؟ في الصلاة. ها، كم مسافة القصر؟ أربعة برد، صح؟ أربعة برد، كم كانت بالكيلو؟ تقريبا 80. طيب، نقول 80 تقسيم 4، فكم يصير بريد؟ 20 20 20 كيلو. فقال حرمها بريد في بريد. إذن هذا هو قدر حرم المدينة، بريد في بريد، يعني بريد بالطول وبريد بالعرض، بريد من الشمال للجنوب وبريد من الشرق وبريد من الشرق إلى الغرب، بريد من الشرق إلى الغرب. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد ونص عليه الإمام مالك أيضا. قال وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور. عير، قال جبل مشهور بها، جبل عير جبل مشهور ومعروف. العير في اللغة، العير في اللغة هو الحمار جلكم الله. فهل هذا يعني أن هذا الجبل حمار يركب أو ماذا؟ يعني يشبهونه به، يشبهون، قالوا الاستوائي، قال الاستوائي ظهري، استوائي ظهري. وجبل عير لما الشيخ يقول جبل مشهور بها، أين مكانه اليوم؟ يعني وانت في طريق الهجرة، يسمى طريق الهجرة هذا، طريق إلى مكة، إذا صار الميقات على يمينك هذا الجبل الذي يسارك، جبل اللي يسارك جبل كبير مستوي، حتى لا لو طلعت أحيانا من هنا بالجامعة تستطيع أن ترى، فهذا اسمه جبل، هذا جبل عين، هذا جبل عين. وقال إلى ثور، طبعا جبل عين ما فيه خلاف، يعني واضح ومعروف ولا إشكال فيه. قال إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة، فيه تدوير ليس بالمستطيل، فيه تدوير، قوله ليس بالمستطيل هذا تفسير للكلمة التي قبلها، يعني فيه تدوير أي ليس بالمستطيل، يعني لا يستطيل هكذا، وإنما هو على شكل دائرة، فيه تدوير ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال، من جهة الشمال. الحقيقة ثور هذا هو مشكلة، يعني في خلاف كبير في تحديد جبل ثور، في خلاف كبير في تحديد جبل ثور. ونستطيع نقول إن أشهر الأقوال في تحديد هذا الجبل هما قولان، هذا صورة جبل عير، عنده العلامة، عنده العلامة واضحة، لكن جبل ثور أشهر الأقوال فيه قولان. القول الأول أنه جبل، تعرفون طريق البيضاء، تعرفون طريق البيضاء، طريق الخليل، هذا الطريق يعني إذا تجاوزت الإشارة، إذا تجاوزت الإشارة باتجاه الشمال يأتيك الحراج سوق الخردة على اليمين، تتجاوز يأتيك محطة التنقية على اليمين، تنقية المياه، بعدها يأتيك على اليمين جبيل صغير وعنده مثل هذه العلامة، عنده مثل هذه العلامة، وقال هذا نهاية حد الحرب أو بداية حد الحرب. هذا جبل ثور على أحد الأقوال في المسألة، على أحد الأقوال التقليدية، وهو قول يعني انتصر له الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وقال إنه هذا هو جبل ثور. إذا يأتيك على اليمين وأنت ذاهب إلى جهة البيضاء هكذا، شوف هذا السور، سور أظن هذا سور تنقية المياه على يمين معالجة، ثم الجبل على يمينك وهذا حد حرم المدينة، هذه العلامة. طيب ولو أنك جئت بالعكس ستجد أن الصورة تكون لك هكذا، راجع من البيضاء يأتيك على اليسار، هذا أحد البعيد أحد، وهذه العلامة قريبة جدا، هذه كان مقبرة بجوار الجبل وهذا هو جبل. هذا قوله في المسألة، وهو الذي يعني مضى عليه التحديد الذي عليه الواقع الآن. وثم أقوال أخرى كثيرة في تحديد هذا الجبل، أقوى هذه الأقوال، يعني أقصد ما سوى هذا القول، أقوى هذه الأقوال جبل يقال له جبل الخزان، جبل الخزان. وهذا الجبل، إذا كنت في طريق المطار، متوجه إلى المطار، يأتيك على اليسار سوق مندرين، طريق أنت متوجه إلى المطار يأتيك سوق مندرين على اليسار، قبل أو بعد السوق على هذه المنطقة يأتيك على اليمين جبل فوقه خزان أبيض، يعني بناء أبيض خزان ماء. هذا القول كثير من المهتمين بحدود المدينة والبلدانيين وكذا يقولون إن هذا هو جبل ثور، يقول إن هذا هو جبل ثور. وكما رأيت يعني تم خلاف وبقيت أربعة أقوال غير هذه الأقوال، لكن أشهر الأقوال هي هذا القول الذي وضحت لك الآن هنا. والقول الآخر هو ذلك الجبل، وسأحدده لك على الخريطة بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها. ما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، يعني خلي أوضح الخريطة. هذه يعني هذا شكل حدود حرم المدينة الآن، حدود حرم المدينة، يعني أعلى الخريطة هذا الشمال وأسفلها الجنوب والشرق والغرب في الجهتين. طيب، هذه صورة أخرى بالتوضيح بها. لاحظوا هذا جبل عين، هذا اللي يقول لكم لا إشكال فيه. جبل ثور على التحديد الحالي هذا مكان، شوفوا أعلى الخريطة، أعلى الخريطة. على القول الثاني الذي نبهتك عليه قبل قليل وهو على طريق المطار، يكون جبل ثور هذا مكان، هنا مكان جبل ثور. لاحظوا هذا خط، وهذا خط. واضح الخطوط ولا لا؟ واضحة؟ طيب، خط الأزرق هذا هو بالتحديد الحالي ما بين الجبلين، وهذا الذي بالأحمر هو تحديد على القول الثاني، ماذا تلاحظون؟ لاحظوا أنه على القول التحديد الحالي تكون المدينة إلى جهة، تكون المدينة إلى جهة، يعني يأتي الحد يأخذ المدينة على طرفها وليس من وسط المدينة. ها؟ وهذا من الأشياء التي يرجح بها بعض المهتمين بتاريخ المدينة وجغرافية المدينة، من الأشياء التي يرجحون بها أن جبل ثور هو هذا، يعني الخط الأحمر يقولون، لأنه هذا يأتي مع المدينة ولا يتجنب المدينة، لا يتجنب المدينة. طيب، هذه أشهر الأقوال في المسألة، هذه أشهر الأقوال في المسألة، وقلت لك إن ثم أقوال أخرى. يقول الشيخ هنا: وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، هو ما بين لابتيها. الشيخ هنا يشير إلى الجمع بين الأقوال في المسألة، لأنه جاءت أحاديث المدينة الحرم ما بين لابتيها، أو ما بين لابتيها حرام كما في الصحيح، وجاء في الحديث الآخر المدينة حرم ما بين عين إلى ثور. فهل ثم فرق بين هذا وهذا؟ شيخي يقول لك، يعني اختار هو هذا التعبير، هو ما بين لابتيها، يقول لك أنه كل الأحاديث تدل على شيء واحد، وأن التحديد هو فقط يعني مرة ذكر بهذا الشكل ومرة ذكر بهذا الشكل. قال: واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. اللابة الحرة أرض تركبها حجارة سود، يعني لاحظ كما في الصورة هنا، رأيتم هذا السواد الذي في طرف الصورة؟ هذه حرة. يقول لك الشيخ: ما بين عين إلى ثوب وما بين لابتية. ثم قال: واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. اللابتان هما الحدان للمدينة من الشرق والغرب، يعني الذي قبل قليل شمال وجنوب، الآن بقي الشرق والغرب. يقول لك إنه الحد من جهة الشرق والغرب هو اللابتان. واللابتان ما هما؟ هما حرتان. الحرة الشرقية بهذا الاسم الآن، هذا الاسم الآن، وتسمى حرة واقم أو حرة بني قريظة، كلها بنفس المعنى. والحرة الغربية، حرة الغربية تسمى الوبرة أو حرة العقيق. وهذه الثانية الغربية هي التي في جهتنا نحن الآن، في هذه الجهة التي نحن فيها، هذه الجهة التي تسمى الحرة الغربية أو حرة واقم، أو حرة الوبرة أو العقيق. تبين لك بهذا يا قاسم أنه عندنا حد من الشمال والجنوب، ما هو؟ عير وثور. نعم، عير وثور. وعندنا حد من الشرق والغرب وهو حرتان، ما بين لابتيها، وهو ما بين لابتيها. قال لك قبل قليل أنه حرمها بريد في بريد، بريد في بريد. الحقيقة أنا يعني هذا الصباح أخذت المقاسات في جوجل، جوجل ماب يحسب المقاسات بالاستقامة، فوجدت أنه يعني الحدود من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب يعني ما بين عين إلى ثور على القولين تقريبا هو 20 كيلو، هو 20، هذا بريد. لكن من الشرق إلى الغرب، من الشرق إلى الغرب أقل من بريد، أقل من بريد، أي يعني في حسبة جوجل. فحسبت أنا من الحد الذي بجوار الجامعة هنا إلى الحد المقابل من هناك تقريبا، تقريبا يمكن 15 كيلو أو نحو هذا، يعني بالاستقامة التامة، يعني بالاستقامة التامة. على كل حال هذا لعله تحديد تقريبي من الإمام أحمد والإمام مالك في كونها بريد في بريد. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتستحب المجاورة بمكة، تستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. هنا هذه مسألة، لما ذكر لك حد الحرمين وما يتعلق بذلك، قال عفوا، لما ذكر لك أحكام الحرمين وما يتعلق بذلك، ذكر لك مسألة لها اتصال بهذه المسألة وهي المجاورة. المجاورة، والمراد بالمجاورة السكنة، السكنة جاورة إنسانا سكن بجواره يعني. والمراد السكن يعني السكن في مكة والسكن في المدينة. وإن كان قد غلب في الغالب قولهم المجاورة هكذا، يعني تغلب على السكن بنية التقرب إلى الله، إلى الله تعالى، نية القربة. تستحب المجاورة في مكة وهي أفضل من المدينة، هي يعني مكة أفضل من المدينة. والدليل على هذا الأحاديث التي فيها ذكر التضعيف، التي فيها ذكر التضعيف، وقد تقدمت لك وأن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة بمسجد المدينة ب1,000 صلاة. فقالوا هذا دال على أن مكة أفضل. وأيضا من جهة أخرى فمكة فيها الكعبة خير بقعة على وجه الأرض. وأيضا جاء في التشديد في حرم مكة كما تقدم لك ما لم يأتي في التشديد في حرم المدينة. وأيضا جاء في التشديد في الخطأ في مكة ما لم يأتي في المدينة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأيضا جاء عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن لما أخرج مكة قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله، أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذا كله دال على أن مكة أفضل من المدينة. ولما قال الشيخ وهي أفضل من المدينة، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، خلافا لأحمد في رواية وخلافا لإمام دار الهجرة الإمام مالك، فإنه رأى المجاورة بالمدينة أفضل. والذين يقولون أن المجاورة بالمدينة أفضل وجه التفضيل عندهم أنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر أنه يشفع لمن يموت بها وهكذا. ثم قال الشيخ قال في الفنون، من هو صاحب الفنون؟ ابن عقيل، ابن عقيل الحنبلي. الفنون يبدو أنه اسم على مسمى الكتاب، عدة فنون، وهو كتاب مفقود وإن كان كتاب كبير جدا، قالوا أكثر من 80 مجلد. قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. هنا ماذا يريد الشيخ أن يقول لك في هذا الكلام؟ الآن هو يقول أصحاب المجاورة مكة وهي أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة. طيب هل كل مكة أفضل من كل المدينة؟ الشيخ الآن سيذكر لك كلام ابن عقيل الذي فيه ما خلاصته أنه يستثنى من التفضيل إيش؟ البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد عبر فيها بما هو أعم من هذا. قال الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، الكعب يعني ما أفضل بقعة في مكة؟ الكعبة. أفضل بقعة في المدينة البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، يعني مجرد الحجرة كبناء لما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، يعني لا تكون الكعبة أفضل من الحجرة. قال ولا العرش وحملته هو الجنة، يعني يقول كل هذه الأشياء مخلوقات، كل هذه الأشياء مخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، فتكون البقعة التي دفن فيها هي أفضل مخلوق. قال لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجع. انتهى. يقصد أن التربة والمكان الذي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب فضله وشرفه من كونه قد دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ يعني ابن عقيل رحمه الله تعالى، أو ذكره الشيخ البغوثي على ابن عقيل رحمه الله تعالى، ليس محل وفاق، ليس محل وفاق. وذلك أن تفضيل جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل اتفاق لا إشكال فيه، هذا محل اتفاق لا إشكال فيه وعليه نجمع. وأما تفضيل الحجرة أو التراب، وقولهم التراب هذا أدق من قول الحجرة، التراب يعني الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعبير عند كثير من الشافعية وهو أجود من تعبير بن عقيل هنا في الحجرة. أما التراب ف يعني هو محل نظر، هل يقال إنه هذا التراب أفضل من الكعبة التي قد فضلها الله سبحانه وتعالى وفضل مكانها وجعل البيت المعمور بإزائها؟ هذا محل نظر واجتهاد، هذا محل نظر واجتهاد. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن هذا الكلام هو في الأصل كلام للقاضي عياض رحمه الله تعالى، هذا الكلام في الأصل القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقال لم أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة غير القاضي عياض. هو يقول الكلام هنا ليس نحن لا نقارن بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام على البقعة والتراب. فيقول لم أرى أحدا فضل أو لم أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة غير القاضي عياض رحمه الله تعالى. ولهذا ابن حجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع، يعني حتى يلخص المسألة تلخيصا يكون في توقير للنبي صلى الله عليه وسلم وتحرير المسألة، يقول وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة بل الكعبة أفضل منه. فلاحظ كيف، يعني لاحظ الأدب كيف، يعني لم يأتي إلى المسألة مباشرة فيقول أيهما أفضل التراب أو الكعبة كذا، لا، بل جاء أول شيء إلى ذكر تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل إلى المسألة التي هي تابعة. ثم قالوا تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. هذا جاء بالشيخ هنا للمناسبة، لأنه أحيانا بعض الناس تتشوف نفسه إلى أن يجاور بمكة أو يجاور بالمدينة، ف فيقول لك يا شيخ تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، ليس فقط المضاعفة للحسنات بل المضاعفة حتى تكون للسيئات، حتى تكون للسيئات. وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ هي عبارة صاحب المنتهى بالضبط، عبارة صاحب المنتهى بالضبط تمام. وأنا أسألكم، هل في فرق بين لو قلنا تضاعف أو قلنا تعظم؟ في فرق؟ في فرق بين تضاعف وتعظم؟ في فرق؟ كيف؟ وش الفرق؟ المضاعفة يعني تكرار، أي مضاعفة تكرار، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، طيب؟ ومضاعفة تكرار. طيب والتعظيم؟ أي يكون في القدر، في القدر هذه حسنة أعظم من تلك الحسنة، وهذا ثواب أعظم من ذلك الثواب، وهذه سيئة أعظم من تلك السيئة، وهذا عقاب أشد من ذلك العقاب. فهمت؟ هنا الشيخ يقول تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، ظاهر هذا أنها تضاعف الحسنة والسيئة، يعني المضاعفة يعني بالعدد، يعني بالعدد، فعمل حسنة واحدة بالمكان الفاضل تكون مضاعفة بالعدد، وسيئة تكون مضاعفة بالعدد أيضا. وهذا الذي مشى عليه في المنتهى. في الإقناع، في الإقناع لما جاء إلى ذكر السيئة لم يقل تضاعف، وإنما قال وتعظم السيئات به، وتعظم السيئات به، وهو أراد هذا، هو أراد هذا رحمه الله، يعني أراد التفريق بين المضاعفة والتعظيم. وجه ذلك عندهم الجمع، الجمع بين سائر النصوص الواردة، يعني سائر النصوص الواردة، مثل يعني المراد عندهم أنه السيئات، السيئات الذي ورد في النصوص المضاعفة للحسنات، وأما السيئات فتكتب مثلها، مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهو نظر إلى أنه لا يجزى إلا مثلها يعني من جهة العدد، لكن من جهة المكان والزمان الفاضل فإنها تعظم، تعظم السيئة. وهذا قد أشير إليه في كتاب الله تعالى في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سئل الإمام أحمد قيل له هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال لا، قال لا، إلا بمكة لتعظيم البلد. ولو أن رجلا بعدن، تعرفون عدن في اليمن، أهم وهم أن يقتل عند البيت أذاقه الله من العذاب الأليم. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعلى كل حال ذكر هذه المسألة هنا فيه تنبيه مهم جدا للإنسان، وهو أن يراعي الحال والزمان والمكان التي يكون فيها. وإذا كان في مكان وزمان فاضل أو حتى في حال فاضلة فإنه يراعي ذلك ويحرص على أن لا يراه الله سبحانه وتعالى على معصيته أبدا، وأن يكون ملازما للطاعة استغلالا للثواب الذي يعظم في مثل هذه الأماكن والأزمان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.